Yeah, yeah. Edición Disco Maghreb. Yeah, yeah. Adil Shepazar. Shepazar. بشارة حميد كوافا سغيليزان وعلام المحيط الخير بوسيف وحسين بزاف بزاف هاد الشي رجات نعاول لا من أولادنا اللي داشت لهم ليك جاية وتحوس غير على البلا جه ربي يقولوا لها فيني شياتك تخلط هداك الشير لا تخد من عقلك صبر كتير شياتك تخلط هداك الشير لا تخد من عقلك صبر كتير جات معايا ولا لا مع ولادنا اللي باش تلومني جايه وتحوس غير على البلا جه ربي يقولوا لها فيني شهادك تخلط هذاك الشير لا تخد من عقلك صبر كثير شهادك تخلط هذاك الشير لا تخد من عقلك صبر كثير شهادك تخلط هذاك الشير لا تخد من عقلك صبر كثير شهادك تخلط هذاك الشير لا تخد من عقلك صبر كثير شيتك تخلص هذاك الشيء